أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحث على التفقه في الدين، والمراد من التفقه في الدين تعلم المعارف الإسلامية، سواء كانت على مستوى الأصول وعلم العقائد أم على مستوى الفروع وعلم الفقه. ففي صحيحة يعقوب ابن شعيب سأل الإمام الصادق عليه السلام: إذا حدث بالإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أينك عن قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم قومهم. فهذه الصحيحة تدل على أن التفقه في الدين عنوان يشمل معرفة الإمام عليه السلام. من هنا انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في تقسيم العقائد. ذكر علماؤنا الأبرار رضوان الله عليهم أن المعتقدات على قسمين: قسم يجب معرفته عقلا، وقسم لا يجب معرفته ولكن إذا قام الدليل عليه فعلى الإنسان أن يدين به، يعني أن يعقد قلبه على طبقه. مثلا أصول الدين الخمسة ولوازمها من القسم الأول، يعني مما يجب معرفته عقلا. فالإنسان إذا أدرك أن وجوده نعمة، الوجود نعمة، إذا أدرك أن وجوده نعمة أدرك أن هناك منعم، يجب عليه معرفته مقدمة لشكره. فإذا تعرف على المنعم عرف أن ذلك المنعم ذات جامعة لصفات الكمال، ومنها العدل والحكمة واللطف. إذا أدرك ذلك أدرك عقله أوتوماتيكيا أن مقتضى العدل واللطف والحكمة بعث الأنبياء ونصب الأئمة ووجود يوم للجزاء وهو يوم المعاد. إذن هذه الأصول الخمسة مما يجب معرفتها عقلا ولوازمها أيضا. مثلا من لوازم النبوة والإمامة أن يكون النبي عالما بالتشريع أو الإمام، وأن يكون معصوما، إذ لا يمكن أن يكون إماما أو نبيا وحجة على الغير ما لم يكن عالما بالتشريع ومعصوما. إذن هذه أمور عقلية يجب معرفتها عقلا، لأن العقل حاكم بها. القسم الثاني، لا، أمور لا يصل إليها العقل، مثلا تفاصيل البرزخ، عذاب القبر، سؤال منكر ونكير، تفاصيل يوم القيامة، الصراط، الميزان، الحساب، هذه أمور لا يصل إليها العقل. بما أنه لا يصل إليها العقل لا يجب معرفتها عقلا، إنما إذا قام الدليل النقلي الصحيح عن النبي محمد بثبوت هذه الأمور، فعلى المسلم أن يتدين بها تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وآله، وإلا فلا يجب معرفتها عقلا. زين؟ إذن العقائد على قسمين، ما يجب معرفته عقلا، وما لا يجب معرفته لكن إذا قام الدليل فعلى المسلم أن يتدين به تصديقا للنبي. نجي الآن إلى المحور الثاني، لاحظوا يا إخوة، ما هو الميزان في الإسلام وما هو الميزان في التشيع؟ أما الميزان في الإسلام، متى يعد الإنسان مسلما؟ إذا تشهد الشهادتين عن تصديق للنبي محمد. من هنا إذا أنكر الإنسان ضرورة من ضروريات الدين، مثلا وجوب الصلاة من الضروريات، وجوب الصوم، وجوب الحج، حرمة شرب الخمر، حرمة الربا، هذه أمور ضرورية في الدين. لو أن إنسان أنكر ضرورة من ضروريات الدين، قال أنا لا أعترف بحرمة الربا مثلا، أو لا أعترف بحرمة شرب الخمر مثلا، يقول العلماء إذا أنكر الضروري فإذا كان ملتفتا إلى أن إنكار الضروري يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله لأنه أخبر بهذا الضروري، يعد خارج عن الإسلام لأنه يعد مكذبا للنبي. أما إذا لم يكن ملتفتا للملازمة، أنكر الضروري وهو غافل عن لوازم ذلك، أو عقله قاصر، أو في ذهنه شبهة، لا يعد منكرا للإسلام وإن أنكر ضروريا. هذا بالنسبة لميزان الإسلام. وأما ميزان التشيع، ميزان التشيع كما يستفاد من الروايات هو الدينونة بدلالة الإمام المعصوم. كيف يعني الدينونة بدلالة الإمام المعصوم؟ عندنا روايات معتبرة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاح باب الله ورضا الرحمن طاعة الإمام بعد معرفته. ثم قال: فلو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره ولم يكن يعرف ولي الله، يعني لم يكن يعرف الإمام المعصوم، ولم يكن يعرف ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته، ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان. إذن ميزان التشيع أن تعترف بأن هناك إماما معصوما، وأن عليك أن تكون جميع أعمالك بدلالة هذا الإمام، هذا هو التشيع، أن تعترف بأن جميع أعمالك لابد أن تكون بدلالة هذا الإمام المعصوم، هذا هو الميزان في التشيع. زين، كيف نتوصل إلى نظر الإمام؟ احنا يجب اعمالنا ان تكون بنظر الامام، بس كيف نتوصل الى نظر الامام؟ الطريق لنظر الامام على قسمين، ظني وقطعي. الطريق الظني هو الذي يرد علينا بخبر الآحاد، يعني رواية. هذا الطريق الظني سيقع موقع الخلاف بين العلماء، لأنه رواية، منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها. لنفترض مثلا من المؤكد لدينا، من باب المثال أجيب، من المؤكد لدينا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله كانت له ولاية على التشريع، يعني كان من حقه أن يشرع، من حق النبي أن يشرع. شلون من حقه أن يشرع؟ عندنا روايات تقول إن الله فرض الصلاة ركعتين وزادها رسول الله ركعتين، صارت أربع. فما فرضه الله لا يسقط في سفر أو حضر، وما فرضه رسول الله فهو يسقط في السفر. وإن الله حرم الخمر وحرم رسول الله كل مسكر، وإن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله في تسعة أشياء. إذن الرسول كان إلى ولاية على التشريع بمقتضى نفسه القدسية التي لا تخطئ الواقع. هل هذه الولاية اللي كانت للنبي ثابتة للأئمة من بعده أم لا؟ هذا محل خلاف بين علمائنا. ليش؟ لأن الطريق هنا طريق ظني، يعني هناك روايات تقول فما فوض إلى النبي فقد فوض إلينا، وهذه الروايات محل نقد وقبول لدى علمائنا. إذن هذه مسألة نظرية جاءت عن طريق ظني تقع محلا للبحث بين علمائنا، أي ولاية الأئمة على التشريع. نجي إلى الطريق القطعي. أحيانا يصل إلينا نظر الإمام بطريق قطعي مو بطريق ظني. شلون طريق قطعي؟ الطرق القطعية لنظر الإمام ثلاثة: إجماع، ارتكاز علمائي، تواتر إجمالي. قال أشرح لك كل طريق بمثاله. الطريق الأول هو الإجماع، أن يجمع فقهاء تلك الحقبة، مو فقهاء زماننا، هذا فقهاء تلك الحقبة، يعني حقبة الغيبة الصغرى، الحقبة المعاصرة لغيبة الإمام. ليش؟ لأن تلك الحقبة متصلة بالطبقة الذين عايشوا الأئمة وعاشروهم وسمعوا منهم، فالمعول على تلك الطبقة. أجمع علماء تلك الحقبة، ترب حقبة الغيبة الصغرى مثلا، أجمع علماء تلك الحقبة في الغيبة الصغرى على أن الإمام والنبي معصوم عصمة مطلقة، يعني معصوم عن الخطأ، معصوم عن السهو، معصوم عن النسيان. هذا الإجماع يعد كاشف قطعي عن نظر الإمام. لماذا؟ لأن لا يتصور أن يجمع كل العلماء في تلك الفترة على أمر وهم متصلون بعصر النص ولم يكن الإمام راضيا بهذا الإجماع، هذا غير معقول، وإلا لنقض الإمام إجماعهم لأنه قريب من عصرهم. يبقى يجيك مخالف، ترضى الشيخ الصدوق خالف في ذلك. هل مخالفة شخص يقدح في الإجماع؟ لا، ما يقدح في الإجماع. ليش ما يقدح في الإجماع؟ تفت لي زين. أولا لم يحرز أن الصدوق خالف، لأن الصدوق قال بالإسهاء ولم يقل بالسهو، فرق بين السهو وبين الإسهاء. صدوق يقول الله أسهى نبيه لمصلحة للأمة، أسهاه يعني مو سهو، إسهاء من الله. هذا أولا الذي يقوله الصدوق. ثانيا ترضى الصدوق يقول بالسهو، لا يضر بالإجماع. ليش ما يضر بالإجماع؟ متى ما عرف الشخص المخالف وعرف دليله وأنه ضعيف فلا يقدح في إجماع الطائفة، الطائفة أجمعت على أن النبي أو الإمام معصوم عصمة مطلقة. إذن مخالفة شخص واحد لدليل ضعيف ما يقدح في الإجماع، يعني وما حد، ما أظن أكو أحد عاقل يقرأ الدليل اللي ذكر الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقبله. الشيخ الصدوق يتعرض لنفس الروايات الموجودة عند إخواننا أهل السنة أن الرسول صلى صلاة الظهر ركعتين وسهى واستدبر القبلة، ما حد يقبله. يعني القرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يعقل أن نبي الرحمة يصير في طرف فويل للمصلين ويخرج عن طرف قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ غير معقول. على أي حال، مخالفة شخص من العلماء لا تقدح في الإجماع وفي كون الطريق طريقا قطعيا. التفت إلى هذا. الطريق الثاني الارتكاز العلمائي. شلون الارتكاز العلمائي؟ يعني إذا راجعت عبارات العلماء في تلك الفترات تجدهم يرسلون الأمر إرسال المسلمات ولا يذكرون مخالفا وإن لم يصرحوا بالإجماع. شنو مثل؟ مثلا علماؤنا أرسلوا إرسال المسلمات أن للإمام علما لدنيا. الإمام مو علوم اكتسابية، قسم من علوم اكتسابية وهي علم التشريع اكتسبه مثلا عن علي بن الحسين، عن الحسين، عن الحسن، عن علي، عن رسول الله. هذا علم مكتسب جاء عن طريق الرواية. وهناك لا، قسم من علوم الإمام علم شنو؟ لدني، يعني عن طريق الإلهام وليس عن طريق الوراثة وليس عن طريق النقل. علم لدني. والخضر مو أفضل من الأئمة، والقرآن يقول في حق الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني أعطينا علم لدني وعلمناه من لدنا علما. إذن عندنا ارتكاز علمائي على أن للأئمة علما لدنيا. زين، هذا طريق ثاني، طريق قطعي. الطريق الثالث تواتر الروايات. شلون تواتر الروايات؟ يعني تجيك روايات كثيرة تقطع بأن واحد منها على الأقل صادر من الإمام المعصوم، هذا يسمى تواتر إجمالي. مثلا أضرب لك مثال، عندما نراجع الروايات شوف كتاب كفاية الأثر، أمال الصدوق، عيون أخبار الرضا، غيبة الطوسي، غيبة النعماني، زين، الخصال، كتب متعددة وروايات متعددة في هذه الكتب عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، ما منا إلا مقتول أو مسموم. انت هذا الحش من الروايات كلها تضرب بعض الحائط، ما يمكن. روايات متواترة إجمالا، يعني لكثرتها ما منا إلا مقتول أو مسموم. كل واحد سيحصل على الشهادة. ربما يقول إنسان هذه مسألة تاريخية، يعني الإمام الهادي مات مسموم أو ما مات مسموم، هذه مسألة تاريخية لا ربط لها بالعقائد. لا، هذه الفكرة خطأ. ليش؟ لأن مقام الشهادة من مقامات الإمام. مات مسموم يعني مات شهيدا، والشهادة مقام من المقامات. إذن المسألة رجعت للعقيدة، هل نعتقد أن الإمام من مقاماته أن يموت شهيدا أم لا؟ دي مسألة عقائدية مو مسألة تاريخية. فإذا إحنا عندنا روايات متواترة إجمالا أن كلهم شهداء، ما نقدر إحنا نطرح هذه الروايات، مو بكيفنا يعني المسألة. إذن بالنتيجة هناك طرق قطعية لكشف نظر الإمام عليه السلام، ذكرنا هذه الطرق القطعية. إذا الإنسان أنكر شيء من هذه القطعيات قال ما أسلم به. إذا لم يلتفت إلى اللوازم لشبهة في ذهنه أو لقصور في عقله أو لعدم خبرة، ترى أكو بعضهم ما عنده خبرة علمية، ما عنده معرفة بتنقيح الروايات وموازين النقد والقبول فيها، فيجي يتصرف ينكر رواية ويطرح رواية زين، هو ما عنده خبرة علمية، مو صاحب اختصاص في هذا الميدان. إذا أنكر القطعي لشبهة عنده أو لقصور عقله أو لعدم معرفته، هذا لا يعد، لا يقال خرج عن التشيع لا. أما إذا كان ملتفت إلى أن هذا الأمر قطعي وأن تكذيبه تكذيب لنظر الإمام الذي توصلنا إليه بأحد هذه الطرق القطعية، يقال هذا خرج عن التشيع لأنه أنكر قطعيا وهو ملتفت إلى أن لازم إنكاره رد نظر الإمام عليه السلام. إذن هذا هو الميزان في التشيع وحدوده. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الميزان في الثابت والمتغير؟ الفكر الإسلامي والفكر الإمامي فيه ثابت وفيه متغير. الثابت هو الضروري الذي وصل إلينا بطريق قطعي كما مثلنا، والمتغير هو النظري الذي وصل إلينا بخبر ظني، فبعض العلماء يقبل بعض العلماء يرفض. زين، مثلا افترض الرجعة، أصل الرجعة من الضروريات، مو بس ضروريات المذهب، ضروريات الدين، أصل الرجعة لأن القرآن الكريم نص على الرجعة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حشر جزئي، لو كان يريد يوم القيامة لقال ويوم نحشر كل أمة، لكن قال في الآية ويوم نحشر من كل أمة، يعني ناخذ جماعة من كل أمة ونرجعهم أحياء وتقوم عليهم قوانين العدالة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، هذا حشر جزئي، هذا هو الرجعة لا كلام فيها. رجعة الحسين عليه السلام إلى الدنيا أيضا وردت في روايات متواترة، أما رجعة جميع الأئمة هذا محل خلاف، هذا نسميه مسألة متغيرة، مسألة نظرية تتبع كل عالم وموازين النقد والقبول عنده للروايات المتعرضة لذلك. فعدنا ثابت وعدنا متغير. هنا سؤال يطرح، هل يمكن أن يتحول المتغير إلى ثابت؟ هو الثابت ما يمكن يتحول إلى متغير، لكن هل يمكن أن يتحول المتغير إلى ثابت بحيث يصبح النظري ضروري؟ يعني شيء كان نظري في زمان الصدوق الآن في زماننا يصبح ضروري أم لا؟ ممكن. ليش؟ ذكرنا في بعض ليالي عاشوراء مسألة التراكمية الثقافية. التراكمية الثقافية مؤثرة، مثل ما علم الطب نتيجة التراكمية الثقافية توسع وأصبح علم الطب اختصاصات متعددة، مثل ما الهندسة نتيجة التراكمية الثقافية أصبح علم الهندسة حقول مختلفة، أيضا الفكر الإمامي نتيجة التراكمية الثقافية تتسع معلوماته، تتطور أدواته، تتنوع حقوله، فمن الممكن أن يكون ما هو نظري قبل 1000 سنة ضروري الآن. ممكن. هل أضرب لك مثال؟ القرآن الكريم قبل 1000 سنة، إذا تسأل أي عالم من علماء المسلمين قبل 1000 سنة تقول له القرآن الكريم كتاب علمي أم لا، يقول لك القرآن كتاب هداية. القرآن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أما كتاب علمي ما عندنا دليل على أنه كتاب علمي، هذا حكي قبل 1000 سنة. بعد 1000 سنة تراكمية ثقافية اكتشفت أن في القرآن أسرارا علمية. الآن إحنا بعد 1000 سنة صار عندنا مفهوم ضروري، صار من ضروريات الإسلام أن القرآن كتاب علمي وليس مجرد كتاب هداية. هذا شيء صار ضروري من ضروريات الإسلام. ليش؟ مع أن علمان الأوائل لم يقولوا به، لأن التراكمية الثقافية فرضت نفسها، اكتشفت أسرار علمية في القرآن لم يكتشفها من كان قبلنا. فإذا أنت من اجي الآن إلى قوله تعالى مثلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. شوف علماءنا هنا الآن في عصرنا الحاضر يقول لك فرق بين مواقع النجوم والنجوم، ما قال فلا أقسم بالنجوم، قال فلا أقسم بمواقع النجوم. معناه النجم إلى موقع ثم يغادره إلى مجموعة شمسية أخرى، وأنت ما زلت ترى النجم في نفس الموقع. ليش؟ لأن هذا النجم الذي تراه الآن هو انتقل من هذا الموقع إلى مجموعة شمسية أخرى، وكل في فلك يسبحون. لكن هذا الموقع كان فيه النجم قبل 500 سنة ضوئية، وصل إليك الضوء زين، فأنت ترى موقع الذي كان فيه قبل 500 سنة ضوئية، وأما الآن فهو يسبح في مدار آخر وفي طرف آخر. هذه الأسرار العلمية في القرآن لم يكتشفها علماؤنا السابقون، واكتشفها علماؤنا اللاحقون بمقتضى التراكمية الثقافية. إذن ما كان نظريا عندهم أصبح ضروريا عندنا، ما كان ظنيا عندهم أصبح قطعيا عندنا نتيجة التراكمية الثقافية. نفس الشيء على مستوى العقائد. تجي الآن مثلا قبل 1000 سنة يجوز ما كانوا العلماء يقولون أن الأئمة أفضل من الأنبياء، ما كانوا يقولوا. ليش؟ يقول لك روايات ربما تصح ربما لا تصح. إحنا بعد 1000 سنة تطورت عندنا الأدوات العلمية، أصبحنا أكثر سيطرة على الروايات ممن سبقنا، أصبحنا أكثر قدرة على استنطاق الروايات واستخراج المفاهيم ممن قبلنا، لأن الأدوات تطورت، أدوات البحث وأدوات التحقيق تطورت، وصلنا إلى ما لم يصل إليه من سبقنا. لأجل ذلك إحنا نقدر نقول الآن لا، من ضروريات المذهب ومن الأمور القطعية أن الأئمة أفضل من الأنبياء. ليش؟ للروايات المتواترة على عالم الأنوار: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. نجي إلى المحور الأخير. بعد أن عرفنا المعارف وكيف نوصل إلى المعارف والطرق الظنية والقطعية زين، نجي الآن إلى دور الفقيه في عصر الغيبة. الفقيه له 3 مناصب: منصب حجية الفتوى أن فتوى حجة على مقلديه، منصب القضاء قضاؤه نافذ على الناس، منصب الولاية. بعض الفقهاء يرى الولاية خاصة بالأمور النظامية، وبعض الفقهاء يرى الولاية عامة مطلقة. زين، سيد الخوئي مثلا كان يرى الولاية خاصة بالأمور النظامية، إمام الخميني مثلا يرى الولاية مطلقة عامة. هذا اختلاف في سعة الولاية وضيقها، الجميع يقول بمنصب الولاية. ما هو دور الفقيه؟ دور الفقيه هو حفظ الشريعة. دور الفقيه مو دور بسيط، دور خطير جدا، مكلف بحفظ الشريعة. وقد تحدثنا في بعض الليالي السابقة أن حفظ الشريعة له 3 مراتب: حفظ تشريعي وحفظ تعليمي وحفظ تطبيقي. أما الحفظ التشريعي فالفقيه مسؤول عن رقابة الفكر طول الوقت، هو الفقيه يراقب ما يقال ما يطرح ما يتكلم به. ليش؟ حتى يكون حذرا على حفظ الشريعة أن لا يدخل فيها ما ليس منها. الفقيه في حال رقابة على الفكر، أي فكر يطرح تلبالك هذه القنوات وما يدور فيها والمواقع وما يدور فيها كلها تصل إلى الفقهاء أولا بأول. زين، الفقيه رقيب على ما يطرح وما يقال وما يذكر حتى يقوم بمسؤوليته في حفظ الشريعة من الناحية التشريعية، أن يحافظ على أصولها وثوابتها وقطعياتها، وأن يترك المجال في النظريات لمائدة البحث. زين، ولذلك ورد عن النبي محمد ورد عن رواية معتبرة في كل خلف من أمتي، كل جيل عدل من أهل بيتي، ينفي عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين، يعني دوره دور الرقابة. المرتبة الثانية الحفظ التعليمي، حوزات العلمية. حوزات العلمية شنو الهدف من تأسيسها؟ حفظ الشريعة، لأن الحوزات العلمية تروج العلوم الشرعية، درسها وتدرسها وتدقق فيها، هذا كله حفظ لعلوم الشرعية. لو لم تكن هناك حوزات لن درست هذه العلوم كلها، ولتحول الفكر الإمامي إلى فكر متحجر جامد قبل 1000 سنة ما تغير. فكر الإمامي ليش قاعد يتطور ويتألق؟ لأن الحوزات العلمية تديره بين فترة وأخرى. فهذا حفظ للفكر الإمامي حفظا تعليميا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحفظ الثالث الحفظ التطبيقي، الحفظ العملي، أن الفقيه يفتي العامة، يفتي الناس بما يحفظ لهم دينهم، بما يحفظهم عن الوقوع في الحرام ومخالفة الواجب. إذن الفقيه دوره الحفظ بمراتبه الثلاث، مؤيدا ومسددا من الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن إحنا تجينا دعوات وتجينا أطروحات، خل أنا أنبهك شوية 5 دقائق. مثلا دعوة لإلغاء المرجعية، يقول لك كافي بعد الشيعة، إلى متى يؤمنون بالمرجعية؟ خلي تكون إدارة شؤون الشيعة بيد المثقفين والأكاديميين وبيد الأحزاب والتيارات. زين، ونلغي شيء اسم المرجعية. زين، هذه دعوة. دعوة أخرى مأسسة المرجعية، يقول لك خلي تحول المرجعية إلى مؤسسة. ليش شخص واقف على رأس الهرم؟ لا، مؤسسة. العالم اليوم عالم مؤسسات مو عالم أشخاص. فكر الفردي راح، الآن الفكر الحاكم والمسيطر هو الفكر المؤسسي. خلي تحول المرجعية إلى مؤسسة تضم مجموعة من الفقهاء. زين، تيجي فكرة ثالثة أنه لا، ماكو داعي لتوحيد المرجعية، مرجع في النجف أو مرجع في إيران أو لا، خلي تصير المرجعية محلية، كل محل لها مرجع وكل بقعة لها فقيه. زين، هالنوع من الأفكار أنا ما أريد الآن أدخل في مناقشتها، يحتاج لها وقت أطول. أريد أن أقول كلمة واحدة. نحن إذا قرأنا قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إيش نستفيد من هالآية؟ نستفيد منها أن عزة الدين مطلوبة، من جملة الأهداف القرآنية عزة الدين، أن يبقى الدين عزيزا، هذا من جملة الأهداف القرآنية. عزة الدين والمذهب يا إخوان ما تحصل إلا بالمرجعية العامة. هذه الصورة للمرجعية أن عندنا مرجع عام، مش المرجع العام يصير واحد يصير ثلاثة، مو مهم، أنا ما أريد أوحد، أريد أقول المرجعية العامة بصورتها الموجودة الآن. المرجعية العامة للإمامية مظهر عزة للدين ومظهر عزة للمذهب. ولذلك أنت تشوف السياسات العالمية كلها تخطط لماذا؟ لضرب هذا المنصب، لتحطيمه. ليش؟ لأنهم يرونه منصب خطر، يرون أن منصب المرجعية خطر. واحد يتحكم في الملايين، كيف؟ شخص بكلمته يحرك الملايين من الناس، هذا شيء خطر على السياسات العالمية. بما أنه خطر لذلك تعقد المكائد والخطط المختلفة لتحطيم هذا المنصب بعبارات وبصور وبأطروحات مختلفة. لماذا؟ لو لم يدركوا أن المرجعية العامة عز للدين وعز للمذهب، تصون المذهب عن الذمار، حصن للمذهب، تعطي هيبة قدسية لهذا المذهب، لو لم يدركوا ذلك لما خططوا لإزالة هذا الأمر. إذن يا إخوان، المرجعية العامة مصدر عزة، وانتوا شفتوا التاريخ، ما يحتاج أنا أذكر المعاصرين، الماضين مثلا، شفتوا التاريخ شلون؟ مثلا السيد المجدد الشيرازي الذي أفتى بحرمة التنباك، الزعامة السياسية التي صارت له في سامراء في ذلك الزمان، هو الذي أرهب السياسات العالمية آنذاك. من بعد مثلا شيخ محمد تقي الشيرازي الذي قاد ثورة العشرين، هذا أيضا الزعامة العامة هي التي جعلت للدين عزا. الإمام الحكيم في عصره سيد محسن الحكيم، وكيف أطاح بالشيوعية في العراق، وكيف أطاح بحكومات متعاقبة في العراق، نتيجة قوة المرجعية، قوة منصب المرجعية. وهكذا الإمام الخميني، الإمام الخوئي من بعده، كل في بابه وكل في مجاله. إذن عزة المذهب وعزة الدين بالمرجعية العامة بهذا الموقع، فعلينا أن لا نفرط في هذا الموقع الذي هو عز للمذهب وعز للدين بأطروحات مختلفة تحتاج إلى التنقيب وتحتاج إلى الدراسة. إذن بالنتيجة هذا الدور الذي يقوم به مراجعنا الأعلام، ما نمنع المؤسسات، مؤسسات إدارة الحقوق زين، تصير مؤسسات لإدارة الحقوق الشرعية لإدارة شؤون المرجعية، هذا كلش زين، ولكن تكلم عن رأس الهرم. هذا الموقع الذي يحتله رأس الهرم شخص قدسي عادل تقي فقيه يحرك الملايين بكلمة واحدة، هذا الموقع عزة للدين والمذهب، وهدف من الأهداف القرآنية، وهدف من الأهداف التي يرضاها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك إحنا لا يمكن لنا أن نفرط في ذلك. زين؟ ومسألة العزة، الأئمة كلهم كان هدفهم العزة. الحسين لماذا ثار؟ لأجل العزة. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما لواه الخضوع. ثم يقول السيد حيدر الحلي: قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد. صريع أقبل بنو أشد، ذهبت نساؤهم لاستقاء القرام، وجدوا بطلا على المشرع مقطوع الكفين مفضوخ الظهر. قالوا هذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرع. ارتفعوا على التل وإذا الأجساد متعددة، 72 جثة، شاب وطفل وصبي وكهل، هذا على يمينه ذاك على شماله، أجساد متعددة. صاروا يبحثون جثة بعد أخرى إلى أن وصلوا إلى جثة تظللها الطيور وتفوح منها رائحة الطيب. قالوا إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله. شلون جسد مقطع إربا إربا، موزع يمنة ويسرى؟ أقبلوا لرجالهم، قالوا لهم إما أن تقوموا بتجهيز الحسين أو تعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه. أقبل الرجال إلى الجسد الشريف، وقفوا متحيرين كيف يوارونه وبأي كيفية، وإذا بغبر من ناحية الكوفة. قال تنحوا عن الطريق لعله من جماعة ابن زياد. تنحوا، نزل من على الفرس رجل، شلون رجل؟ منكسر الظهر، نحيف، نحيل الجثة. وصل إليهم، قال السلام عليكم. قالوا عليك السلام. قال ما تصنعون ها هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على جسد الحسين. قال أصدقوني ولكم الأمان. قالوا لنا الأمان؟ قال بلى. قالوا جئنا لندفن جسد الغريب أبي عبد الله. هذا غريب ما إلى أحد، وإحنا جينا ندفنه. قال أنا أيضا جئت لأدفنه معكم، ساعدوني. صار يدفن الأجساد واحدا بعد الآخر إلى أن وصل إلى جثة الحسين بأبي وأمي. مد يديه إلى الجثة، رفعها فتساقطت عظامها. قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ ما عندكم حصير؟ قالوا بلى. قال جئوني به. أتي بالحصير، صار يجمع عظامه، يركب صدره وركب خاصرته وركب ركبته وهو مقطع إربا إربا، إلى أن جمعه في البارية، حمله على يديه. قالوا نساعدك. قال إن معي من يعينني. أنزله إلى قبره، ثم شرجع من القبر مرة أخرى. شتريد؟ قال أريد الطفل الرضيع لأدفنه على صدر والده. أعطوه الطفل الرضيع، دفنه مع الحسين، ثم قام وأهال التراب، وقف على شفير القبر ونادى أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. يا أبا عبد الله شفنا ليموت جيه دفان، يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين، خصوصا بعض الشباب الذين كانوا من كادر هذا المأتم وانتقلوا إلى ربهم. اللهم ارحمهم رحمة الأبرار، وإلى أرواحهم وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.